محدود الله يرحمه. تفضل. كان طالب يقدم في امتحان وأقيمت صلاة أو أقيمت أحد الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه يقدم في امتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟ عذر شرعي لعدم الحضور؟ هذا مثل مثال لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة، فلا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج، وإلا بده يلتزمه حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي هكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج، وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك، تصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا. يعني يؤثم على ذلك؟ حسب المنهج، المنهج خطأ. منهج خطأ. وما بني على خطأ فهو خطأ. نعم. ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بيروحوها أحيانا. نعم. إيه. اللهم اسقني من سقاني.